الأمد آخر الأمد استعد له قبل النزول بأفضل العدد موت ضيف فاستعد له قبل النزول بأفضل العدد وعمل لدار أنت جاعلها دار المقامة آخر الأمد يا نفس موردك الصراط غدا فتأهبي من قبل أن تردي الموت ضيف فاستعد له قبل النزول بأفضل العدد وعمل لدار أنت جاعلها دار المقامة آخر الأمد يا